نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الحلقة ونسعد بمتابعتكم لنا. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل يجوز فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالإنسان إذا نذر صلاة فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينذر الصلاة في وقت النهي، كما لو قال: لله علي نذر أن أصلي بعد الفجر أو أصلي بعد العصر، فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وتلزمه كفارة يمين. والحال الثانية أن يكون النذر معلقا بأن يعلق فعل الصلاة على أمر فيوجد في وقت النهي، كما لو قال: إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي ركعتين، فقدم في وقت النهي، فيجوز في هذه الحال أن يفعل الصلاة في وقت النهي لأن لها سببا. والحال الثالثة أن يكون النذر مطلقا، كما لو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فلا يجوز أن يفعلها في وقت النهي لأنه ليس لها سبب. وعمومات الأدلة تدل على تحريم الصلاة في وقت النهي إلا ما كان له سبب. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: إذا اكتسب الإنسان أموالا من الربا ثم أراد التوبة من ذلك، فكيف يصنع بهذه الأموال التي اكتسبها من الربا؟ إذا اكتسب الإنسان أموالا من الربا ثم أراد التوبة إلى الله عز وجل، فحينئذ لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه بعد، فحينئذ يأخذ رأس ماله ويدع ما زاد، لقول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحال الثانية أن يكون التائب أو من يريد التوبة من الربا قد قبض الربا، فهذا على أقسام: القسم الأول أن يقبضه معتقدا حلة لكونه مما اختلف العلماء فيه، فهذا يملكه بقبضه، قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولهذا لم يأمر الله عز وجل أهل الجاهلية برد ما أخذوه من الربا بعد إسلامهم. والقسم الثاني أن يقبض الربا جاهلا بالتحريم، أي أنه يجهل أنه محرم وأنه من الربا، فهذا أيضا يملكه بقبضه لأنه معذور بالجهل. والقسم الثالث أن يقبضه عالما بالتحريم وفساد العقد، فهذا حكمه حكم الغاصب، فالواجب عليه أن يتخلص من هذا الربا الذي قبضه. وطريق التخلص من الربا أن يقال: إن كان هذا المال المقبوض قد أخذ بغير رضا من صاحبه ولا استوفى العوض فإنه يجب أن يرده عليه، فإن تعذر الرد فإنه يتصدق به بالنية عن صاحبه. وأما إذا كان قد أخذ هذا المال برضا من صاحبه واختيار منه فإنه لا يرده عليه، لأن صاحبه قد أخرجه باختيار منه ورضا واستوفى العوض المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض، لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان. وعلى هذا فالواجب أن يخرجه تخلصا منه، لأن هذا من تمام التوبة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، هذا سائل يقول: دخلت مع إمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية، وقام الإمام إلى ركعة خامسة وقمت معه. السؤال: ما حكم قيامي معه، وما حكم قيام المأمومين الذين دخلوا معه من أول الصلاة، وهل لي أن أعتد بهذه الركعة بحيث أسلم مع الإمام؟ الإمام إذا قام إلى ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية فلا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام لهذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، كما لو ترك الإمام الفاتحة في إحدى الركعات. وعلامة ذلك أن يشير الإمام إلى المأمومين بالقيام حين سبحوا به ونبهوه، وفي هذه الحال يجب على المأمومين أن يتابعوه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وقياسا على متابعته في سجود السهو وفي ترك التشهد، فلو أن الإمام قام عن التشهد الأول وجب على المأموم أن يتابعه. والحال الثانية أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة سهوا ونسيانا لا لإصلاح خلل في صلاته، كما لو كان يصلي بجانبه وكان المأموم يسمع قراءة الإمام وتسبيحه في الركوع والسجود وتشهده ونحو ذلك، ففي هذه الحال لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في هذه الركعة الزائدة، وهو بالخيار، فإن شاء فارق الإمام وتشهد لنفسه وسلم، وإن شاء انتظر إمامه وسلم معه. الحال الثالثة أن يكون المأموم مترددا هل هذا الإمام قام إلى هذه الركعة الخامسة سهوا أو لإصلاح خلل في صلاته، ففي هذه الحال لا يتابعه، لأن الأصل عدم الخلل، إذ أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. وأما بالنسبة للمسبوق الذي سبق بركعة وقام الإمام إلى ركعة خامسة فله أن يتابع الإمام بكل حال ويعتد بتلك الركعة، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام لكنها ليست زائدة في حق هذا المسبوق. وعلى هذا فلو أن شخصا دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقام الإمام إلى ركعة خامسة وتابعه هذا المسبوق فله أن يسلم معه لأن صلاته تمت. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم بيع العملات القديمة التي لا يتعامل الناس بها الآن بأكثر من قيمتها، مثل أن يبيع ريالا قديما بعشرة ريالات بالعملة الحالية، أو فئة خمسة ريالات قديمة بمئة جديدة ونحو ذلك؟ بيع العملات القديمة لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون العملة القديمة ذهبا وتباع بجنسها من الذهب، أو فضة وتباع بالفضة، فلا بد حينئذ من أمرين: من التساوي في الوزن والتقابض قبل التفرق، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. والحال الثانية أن تباع العملات القديمة بغير جنسها، كما لو باع عملة من الذهب بعملة من الفضة أو بالعكس، فحينئذ يجب التقابض قبل التفرق ولا يشترط التساوي لاختلاف الجنس. ومثل ذلك لو اشتراها بالأوراق النقدية، كما لو اشترى عملة قديمة بعملات حديثة متداولة، فيجب التقابض قبل التفرق. والحال الثالثة أن تكون العملة القديمة من غير الذهب والفضة، كما لو كانت من النحاس أو الورق، فلا حرج أن تباع بأكثر من قيمتها المكتوبة عليها، ولا حرج في التفرق قبل التقابض، وذلك لأن هذه العملة لما انقطع التعامل بها صارت سلعة من السلع، فيجوز بيعها وشراؤها على حسب ما يتفقان عليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: جماعة من الأولاد ورثوا مالا من أبيهم، فتنازل أحد الأولاد عن نصيبه من الإرث مع أنه يجهل قدر نصيبه، فهل هذا جائز؟ إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الإرث فهذا جائز، ولو كان نصيبه مجهولا، لأن التنازل تبرع محض ولا غرر في ذلك. وهبة المجهول صحيحة، لأن الموهوب له غانم بكل حال، والواهب قد وهب على أنه غارم، فهو قد دخل على علم وبصيرة في ذلك، وحينئذ لا يكون هناك غرر لا من قبل الواهب ولا من قبل الموهوب له. ثم إن هذا الذي تنازل عن نصيبه وحصته من التركة تارة يتنازل لشخص معين من الورثة، كما لو قال: تنازلت بنصيبي أو بحصتي لفلان، فحينئذ يضم هذا النصيب الذي تنازل عنه إلى نصيبي المتنازل له، وتارة يتنازل لعموم الورثة، إما على حسب إرثهم وإما على قدر رؤوسهم، فيوزع على الورثة بحسب ما نوى، فإن نوى أنه على قدر رؤوسهم فإنه يوزع كذلك، وإن نوى أنه على حسب إرثهم فيوزع كذلك بحسب نيته وقصده. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم دفن الميت ليلا، وهل في ذلك كراهة؟ يجوز دفن الميت ليلا لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أصبح أخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تعلموني؟ فقالوا: كان الليل وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه ولم ينكر عليهم أنهم دفنوه ليلا، بل أنكر عليهم أنهم لم يخبروه ولم يعلموه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساح من آخر الليل. وكذلك دفن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ليلا، منهم أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم. وأما الحديث الوارد في النهي عن الدفن ليلا وهو ما ثبت في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهذا الزجر والنهي محمول على ما إذا كان في الدفن في الليل إخلال بتجهيز الميت، بحيث أنه لا يحسن كفنه أو يقل من يحضر الصلاة عليه ونحو ذلك، ففي هذه الحال ينهى عنه. وأما إذا انتفى المحذور فلا حرج في الدفن ليلا لما سبق. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة حبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مرة أخرى أحبتنا الكرام، حتى ملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.